جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أنه فيما يتعلق بأن النائب وزير الخارجية الأمريكي تسلل إلى كوريا الجنوبية، أقامت الحركة الوطنية لردع نشد السات مؤتمرا صحفيا أمام وزارة الخارجية العميلة يوم 14 من هذا الشهر، وطالبت فيه أمريكا بأن تكف فورا عن كل المحاولات المتعلقة بنشر السات مثل الإرغام على نشره.